الرحمن الرحيم قلنا ديرك ايه بابا شيء من انواع السحر نعوذ بالله من ذلك باب بيان شيء من انواع السحر باب ما جاء في السحر اذا بدنين سحرين كن جرتيت من ذا سحرين كرالمان ارجماجين ذلك عقد ورقى وابدون فني جيزت وقرأوا شيطان كرجار تفتني شيطان آمين نمر رفيل بوسني في كفري تحسن الله نابادين هنا أدوية وعقاقير فراكنا أن باب بياني هذا هو جان الله إضافة كفر شنبياتي رب رحمة فيها قول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر سحر كفر ما يعني نعم قلت سحر براتك إن شاء الله إسلام أيه باب بيان شيء من أنواع باب بيان باب كان قلت بيان سو أدس بيسا سيروبا شيء وهي من أنواع السحر قصوت سحر الراتي وأن الله سحر كبسي فمجرى وأن سن سيروبا الناس قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر نعم أيه نعم أيه الله جد أبيدين سوين هنين هيا باو بياني شيء من أنواع السحر بياني حقائق هذه الأشياء مع حكمها وان قرتيت من قصوت السحر ذاته أديسوا حكمين في اللي كان يتوجه وقد سبق أن السحر ينقسم إلى قسمين كفر وفسق سحر إلا مطودا من دبريج تقوك كفر إي تقوك فسق إي فإن كان في استخدام الشياطين حيث أن تتخدم سيسو يوتن شيطان نهى بيسي عبادني تنام برسي بتوان فالفلا جدا مكانا ثم الجرمين كفر من الله سلاما بيسا بيجدا وما أشبه ذلك فهو كفر وكذلك ما ذكره هنا من أنواع السحر بصوت سحر ركتيك تأتي الدبة مكون الله من ما هو كفر أكما سنولا مقودم هنرى اللي وأنما كفرسي سجرا ومنها ما هو فسق حسب ما تقتضي الأدلة الشرعية والأنواع جمع نوع والنوع أخص من الجنس لأن الجنس اسم يدخل تحته أنواع والنوع يدخل تحته أفراد نعم وبرتي صوبات دي ما الفائدة في برتوك كيف توبت وجرت ما الفائدة في برتوك كيف توبت وجرت نعم يوزن توبت لكل برانو أدوان توبتي نسيه فودان توبان نهار كثيرا درا أنا أفوان أكسي لبو دوران كتاو جو برد إرى توبتي هوان سهري يدا مخان إرى توبت وجير كفو أمانا تفرد توب ما القربا نموهي تياري كفتا سنين بل استيغانا توبتا مو ما مو يما ستة باتي الدنيا باتي نورتي توبتي غانا أبا الدنيا باتي نياتم توبان غراميرو ميما القربا بوان جا لا تسيارة ما زلمون بالبري نعم يوان بالبري لكم مكرمان جاء لا تسياتك قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر نعم زلمون توبت ويستونين برباشي سامي قجيلا وان كانان قرتين دهي وان كان نكودي اكمالين اقول اتين صداتي يو رب يزالي تيدا برسي مالي ومان تاتي قال أحمد أحمد يلا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوض محمد بن جعفر تناودي في غندر كجيلا غندر يعني اسكت يا غدو قال شيخات قاعدين في الميزان نجين كذا لين ما انت قبس اللي هي يعني ما من حدثنا عوف حدثنا عوف عوف ناوديس يا حدثنا حيان بن العلاء قال عوف يا مو حيان بن العلاء انا ما جده ناوديس يا حدثنا قطب بن قبيصة عن قبيصة ناوديس يا بايزا قبيصة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبيصة البخاري خارجيهم رسول ربي لذلك يقول فيل عليه الصلاة والسلام إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت عيافان تك قال طرقين لم طيران سديد كن هند من الجبت سحر الرائية قال عوف قال عوف جده العيافة كن جنيف السرار قاس دين إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت ينين عيافة يتون زجر الطير التي لا لنجة والطرق طوره فرق يچون مو الخط يخط في الارض ترارا لفجست الترارمي والرحيما خلق غير تنزل مصدر عاف يعيف عيافة وهي زجر الطير للتشاؤم عيافا ماليا ضربتني التي غاتا ميرغ بررام ملكي بثابر الران هونغو يوزي ميرغ بررت أجابة نفسا اتديما يوزي بثابر الرادي بيان يعني. أكتب وإرالال التي أرام هاي عيافة يتون اللاتي غازانيت غرايزين بررتولاد يو ميرغ بررت ملكي يعني ديمو يو بثابر الرادي غرتيت نينكاهو هونغو يلاني أول سحري لكون اللهم بس سحري الرادي. فعند العربي قواعد في هذا الأمر، لأن زجر الطير له أقسام، فتارة يزجرها للصيد كما قال أهل العلم في باب الصيد، إن تعليم الطير بأن ينزجر إذا زجر فهذا ليس من هذا الباب، وتارة يزجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، فإذا زجر الطائر وذهب شمالا تشاءم إنجب، وإذا ذهب يمينا تفاءل، وإذا ذهب أماما كلمة جيليه برره فلا أدري أيتوقفون أم يعيدون الزجر وأن يسمون أن ينبغي فوير قول دربر يو ميرغ برار ملكي الرئي يو بتا برار هونغو يو قول دربر كغنا جل ديماني برار تيساني لالاني هنغو رنين بيني هاي عيابة يتون ثاني سحر الرأي من اللي بس سحر الرأي لكام تك فارجينو الخط يخط في الأرض ترار رأي لفكيسة ترار موجه فسره عوف بأنه الخط يخط في الأرض كأنه من الطريق طرقين من طرق الأرض يطرقها إذا سار عليها وتخطيطها مثل المشي عليها يكون له أثر في الأرض كأثر السير عليها ومعنى الخط في الأرض معروف عندهم يضربون به على الرمل على سبيل السحر والكهانة ويفعله النساء غالبا كلفت الترارني وإبراهيما كان جنودا دلغا يتهدو ولا أدري كيف يتوصلون إلى مقصودهم وما يزعمونه من علم الغيب وأنه سيحصل كذا على ما هو معروف عندهم وهذا نوع من السحر كلفت الترارني وإبراهيما كن الله سحر إرزالك كون فلفلة أما خط الأرض ليكون سترة في الصلاة أما صلاة كنم في دوران باني أبكنا لفيو ترارتك باتي بوتي ترار رفولة في التسبيب سترة ودته وانك دورة أبوها رفضي سن كان كيف سنسيف أو لبيان حدودها تكي دانغا دانباسو فيو ترارت ونحو ذلك فليس داخلا في الحديث أيه والجبت فالك جبتين قال الحزن يراه يران فسر توقع بده قال زجر الطير هن اللي يرى اللي نعم والجبت قال الحسن جبت يتون جلي حسن ظنة الشيطان إيان توقع قنق شيطاناتيا إسناده جيد سنن يدي ذا أبي داود والنسائي وابن حبان أبي داود حيني المسلم منه هيا ماجد مرفوعة دي سنن الرحيم مرفوعة جرى في رنجرى تكسير سنيتي تفسير عوفي يكون جيرو من الجبت أو يسوت تجارة بلاتني أرقم هذه نعم وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام نعم تجيبه الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر شيء يا فافي طياراتها اليابان زجر الطيري طياران لنا كسما الطيارة من الجبس اسم مصدر تطير والمصدر منه تطير وهي التشاؤم طياران ماليه زجر الطيري فاركينه الخط بالأرضين نبيي تقرى مبرتيث من كترارة كان ترارو جرا كم جنان فإن قيل قد صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن نبيا من الأنبياء يخف وقال من وافق خطه فذاه قلنا يجاب عنه بجوابين الأول أن الرسول ألقه بأمر لا يتحقق الوصول إليه لأنه قال فمن وافق خطه فذاه وما يدرينا هل وافق خطه أم لا أكا نبيي تثني ترارة أنت إن تيساق النمو نمو لبون بين فراتني الراس. الثاني أنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى كما في حال هذا النبي فلا بأس به، لأن الله يجعل له علامة ينزل الوحي بها بخطوط يعلمه إياها، إيران تنجوبة وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع جاء وان إلى مولة تتوك تكي وان قوم إسا قران أكهم تكت ولا لتو. إذن خدراء عيافا ماليا زجر الطير التي اللولاني قرأسين بررت لالاني وسين مرق بررت ملكي وسين بتا بررت هونغو يجو النامي طيران هو وان إلى مولة تكي وان قران أكهم تكت ولا لتو جاءنكم ثاني ندان جرامي رس. وقيل التشاؤم بمعلوم مريا كان أو مسموعا، زمانا كان أو مكانا، وهذا أشمل، فأشمل ما يرى ولا يسمع كالتطير بالزمان. وأصل التطير التشاؤم، لكن أضيفت إلى الطير لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير فعلقت به، وإلا فإن تعريفها العام التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. فنأتي كتبت هي رأيتون التشاؤم ولا لتو الطيارات فكيف سنتي التشاؤم بمرئي وان الى مولا ستي ولا لتو او مسموع تكي وان قران دقهم كصوتي سادقه نتي ولا لتو او معلوم تكي وان قران دقهم كإلالين مولا كبيكم وان اكسيتي ولا لتو اكا قرتيتين وان الى مولا سوين اللاتي اللاتين اكسيه جدال تكذي يقولوا وان يكذي يقولوا دبرتين كذا كلها دين دين تقولوا وان يكذي يقولوا مرئي مسموع نعم صوتي اللاتي صوتي قرتي تنين جدالا كنينتي ولا اللاتو معلوم نعم قرتي كأك زمانا فا زمان نوان إلى مولة تويته وان زمان كيس أرقام مولة تمالي مثلا زمان مولة توفر مولة زل صوتي وهي قفاتي اللي عندك أمو لكن زمان نمال معلوم هربا فا هربا تفروا لالتان هربا جاء جنفو جاء فجاء سنة تربان بيجي سدوبان ديفي إما لفان بها فنافو قيرا يتشون مالي التشاؤم هي بمرئي لالتوان إلى مولا توقت أو مسموع وان لغا يمتوقت أكا صوتي برتيتني اللاتي في تجيد لا تمالي فا أو معلوم وان بيك ما تيتوقف أكا زمنا فأت كانت الرعوم يما قضى مالي عيافة رأيتك أكذب بيكم أثنى أكذب توبتهم هي أي المرفوع من وديسة نرى هقني مرفوعة كتفسير أسوني كعوفي فسرين جيرو نعم ما في رسيل أنا من الرجل الرفع جنة كيف أبيه قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم في قتبس نمن فلتيا يعني من تعلم بعضا من علم النجوم، لأن الشعبة هي الطائفة من الشيء أو جزء من أجزائه، فكل جزء من أجزاء علم النجوم الذي هو علم التأثير نوع من أنواع السحر. من اقتبس نمني فلت تكي كبرت شعبة من النجوم يمي من النجوم أرجي الراتات أرجي الرا نمني علمي وهيبرت علمي قرتيت منك أرجيكن لما قوة ماي علم التأثير في علم التسيير علم التأثير بالساء علم التسيير بالسين علم النجوم كل من كان قد ما يترفنا يا ربي له من اقتبس نمنك أبصيفت كفدت كبرت شعبة دمي من النجوم أرجيراته فقد اقتبس شعبة من النجوم براتيجر دمي فلفل الراتات هيا زاد ما زاد زاد سحره زاد ما زاد يتشون زاد أي سحره فالفلنا من تكنا دبلمات مذيما ما زاد ما زاد تعلمه من النجوم وانی اورجی را و برتو دبلون فلفلی تو مدبل ما دیم فلفل اجیلم بریدا زاد تولک سحره ما زاد تعلمه من النجوم يعني كل ما زاد في تعلم علم النجوم زاد في تعلم السحر حتى يصل الى اخر حقيقه علم التاثير كما يسمونه فيصبح سحرا وكهانه على الحقيقه وياتي ان التنجيم منه علم التاثير نجوما وهو جعل الكواكب والنجوم في حركتها والتقائها وافتراقها وطلوعها وغروبها مؤثرة في الحوادث الأرضية أو دالة على ما سيحدث في الأرض فيجعلونها دالة على علم الغيب ومنبئة على المغيبات وهذا القدر من السحر لأنه يشترك معه في حقيقته وهو أنه تأثير بأمر خفي إذن علم النجومة علم أرجيتن يا غم قدمتين لا علم التأثير في علم التسيير تسيير علم التأثير تأكم جنانين علم التأثير تسيحري تأثليتان تتأثيراتنا بالثاء أرجيتنا ديم سيسير أدو ديمت والقنمت والقفوئسي وافتراقها ترقر الدم بهوئسي وطلوعها تونسين به تونسين بهوئسي وغروبها إيوئسي مؤثرة في الحوادث الأرضية ولا فكيف ترجم فانا إسيت أرجم سيساجة وجينا كثي والقنن تيو إيه نكوبا كثي أرجم فكين ورانا كثي أرجم ورجينا كثي الدام باتي إيه قربا كنا في التالتي طوال انتهن الدام بهن أجيت ديم سأرجي سوسو أيسي بهين سيسي لتين سين سيسي ولك أبامو إسي والجلد دبرو إسي كنا walla fa kaysa tarjamu walti danye ujina kasiba he e wana kasitu bayata mabes ujina kasiba huwa na kasiba ayatu la kaysa tarjamu raqa jilcha ilmi ghaiba aw jin bayna la la ha ilmi na kasi wal urjina kasi wal qunnamte e wana kasi tarjam urjina kasi adam bate e gurba kintal suna adam bahan tajia san kaysa wal fudan hakenya وان ارجي ارجي غنر على الذي والله فكيف ترغم اسيتو حماية رانا چرا بيخنا سسوا اسير را بحين سيسير را سين سيسير را ولك بمو ارجي را الدم بهو ارجي را والله فكيف ترغم ورانا تاي اما تغرتيت من كهو نغاية تاي بيلة تاي اكوبة تاي فيا تاي نمي والتو تاي والدبو تاي والله فكيف ترغم ارجي را بيخنا ايرا كمال جرم علمي تأثيرا سوسوين سي ارجيدا اثر وهي فانا وهي لفكيت تفيدو كالسحر يدمو كان هاجا علم تسييرا مو تسييرا ديم سكرتي من ارجي كان براني ديم سارجي برو ديم سارجيدا جيني غرتي من كان منازل هاجتي كي تجرا اذن ارجي سم بربول هل كان فو بس يچو قبلا فا الرابرو مرغلا فا بتالا فا الرامرو الرابرو ديمس مورجي غنر وبالنجم هم يهتدون أرجي لأنك أجيلا جئي مرب يوغرتي بحرفا كيسا ويزدهم توم فكين كن ونورا يفلو تيتي وانا تلفانا كيسي فتجيرا بشان بحرا كيس وان سماهي تافت وفكاتا فرقرات جانو كناب علمي أرجي تنر أرجي انتوني كيبلا رد آفت كعبا رد كيبلا انقرا نامار ره بحرا كيس تلي سلان ويجدي سادوني رد ورجين تورا كي نرى غرانا جيرت ورى كي نرى نامار ره يو أكت ديم سورجي غنان غرته كي بلا يو لفا بدن جيها ورى إسي مرغ لفا بيتا لفا وانا كنا ورجي را برو يوتا علم التسيير كجد أبو كنا كنو مان قبو علم التأثيري ساني كالسحري دايشو وان غرته من ورجي را رغمو فوالا فكيست رغم ولدت الانيت وان فكيست رغمو كنا ورجي ساني را بيغنيتين نتيمي كسيهري يرموكنا إذا من اقتبس نمني قبسيفة كفرة كبرة شعبة دمي من النجوم أرجي الراتات علمي ثمت تأثيرا تثاثا فقد اقتبس لغا قبسيفة فرات براتيجرا شعبة دمي من السحر فلفل الراتات زاد سحره فلفل لساني إدام ما زاد تعلمه حقا قرتي برموني نورجي روابرة سن أداد إني أدامون فالفل إساء إداماتو مديم هذا فالفلا قل كل شيء لا متك نعم دال على علم الغيب ومنبئ على المغيبات وهذا القدر من السحر لأنه يشترك معه في حقيقته وهو أنه تأثير بأمر خفي نعم رواه أبو داود بإسناد صحيح سنن نديسة صحيحة وللنسائي من حديث أبي هريرة وللنسائي نسائي الأفجرة يا حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة من عقد ومن شر النفاثات في العقد من عقد نمني قدوم في عقدة قدوم فاتك هذا وهي قدوم في ثم نفث فيها ثم نفث إيقنا أفوف فيها قدوم فاتا قيدت وقراني قدوم فاتا نبت أفوفا فقد سحر فقد سحر فالفليجر فالفلد لقيجر يعني سحر فقد أشرك قال ومن سحر نمني قرتي فالفلد لقي فقد أشرك شركي دلقيجر رب التواواه لهم سيجر سهرين قرمين شركي تاتيسي سهرين قرتي قرقاتي شيطان أتين تاتي النين شيطان نيسا سجودني فأ قرآن فائسة يجتك كيسان ومنجدتك كيسان يكسين نما قد أفر نما ذلك إذن شيطان تشسان قرتي ويتوار ربي قوت ويسا قوت ربي واهلو بسيتين قرنا شركي يلم يجتك فقد أشركان كان والله أعلم ومن تعالى بسيئو في ليلين عقد التول عقدي والنفس فيها من أنواع السحر والنفس المقصود هنا النفس الذي في استعادته قال أفوفا سويت قدوم فاسا كيست وأفوفا شيطان التمغنفته شيطان الجرقاسفته كيس جرائنا فليس كل نفس في عقدة تولي يعقد السحرة بل لا بد أن يكون النفس بأدعية دعاء وهي قراءة وقراءة شيطان مقايسا يهما اتين جرقاسفته التمغنفته قدوم فتريوات التفاده معينة ورقى شرعية شركية وتعويذات وكلام ذلك وكلام تحضر الجن تحضر الجن عند تلاوتي دبي وهي هاسا وهي هاسا كيوس هاسا والجن دف كنما خدمت دب وتخدم هذه ذلك عقدة السحرية وهو ما كان يتعاطاه الناس المرد في زمان النبي عليه الصلاة والسلام من النفس في العقد فما قال جل وعلا من شر النفاثات في العقد فقد سحر أي يخدم ذلك هذا السحر بالنفس في العقدة وفائدة العقدة عند السحرة أنه لا ينحل السحر ما دامت معقودة فينعقد الأمر الذي أراده الساحر بشيئين بالعقدة وبالنفس ورف الفلاكم قرتيتي ويتواف الفلون هذا وهي قدوم فغمة حق قدوم فانسون جرت سحريتي سنما سنرانيك حق قرتي أفوفا ونمي تفسون جرت الرامبات بالعقدة عقدة حبل أو خيط أو نحو ذلك وبالنفس فيها بالأدعية الشركية والاستعاذة بالشياطين ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن تعلم في هذا الباب أن العقدة تارة تكون مرئية واضحة وتارة تكون صغيرة جدا بدون فانتم بدون السجر تمل النجر ومن سحر فقد أشرك هذا عام لأنه جعل الإشراك ذلك جزاء السحر بأسلوب الشرط والجزاء فكأنه قال كل من سهر فقد أشرك يعني سهر بذلك النحو الذي ذكر وهو أن يعقد عقدة ثم ينفث فيها ومن سهر فقد أشرك وهذا دليل لما ذكرناه في الباب قبله من أن كل سحر يعد من أنواع الشرك لأنه لا يمكن أن يحدث السحر إلا بالنفث والعقد أو باستحضار الجن وبعبادة الجن ونحو ذلك وهذا شرك بالله ومن تعلق شيئا ومن تعلق شيئا وكل إليه ومن تعلق نمر الرأي شيئا وهد قلبي ساتي وهدر الرأي وكل إليه قرموان سنير كفا ربي نرجع لا فرأتي وما سنت سبيس نعم هي وعهد لمسعود أن رسول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام جدا ألا أنبئكم سنين ودس وياجرا مال عظهم مال هي النميمة وان عضهين تاتي سنين أديس وما العضه أضهين مال هي النميمة إثين قرتين ما ولديو القالة بين الناس جتش جدون ما تاتي يبالو هي أكنا سينجد بينا مثلا فولاني كان بيرفدا كفنا اللي فولاني سن بيرفدا أكا جرسون الدم فقط أما كون اللي الحمد لله بابا شيء من أنواع السحر ينزي الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم وانغو صوت سحر الراتا ينمي نمي مالن سحر الرالا كاوم تيجو نمو لجيرون اكنا من الدان فقات ودون سحر الرا اكما سحر انما قرتي والجب سيفتي الدان فقيسيتو نمي مالن نما الدان فقيسيتي ميري بلو كان سنجير ويران انم سمالتا الدان فقات اكما سحرين الدان نما فقيسيتو فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه سيرين الدوابات هن نميمان لنا كتد دانا باسو إذا دانا باسو سيرين قبوسون قبات نميمان نوع من السحر سحر ذاي لم تسيل لني نعم ولهما عن المرء بخاري مسلم عبد الله بن مريضة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا إن من البيان بيان الرا دبي الدس والرا لسحرا فالفلا جرائت كن بيان الرب سومو بيان أو تسيري تفك كيسان بيان الرب سومو فار سومبا وعلى ما أخمر جيان إن من البيان بيانك دبي ويتدوبة الدس والرا لسحرا فالفلا جر وانا كسيرين قلبينا مفو ستي قلبينا مفو اجر بيان الرا دبينا مغريدا غرتي قلبي زيجي سافوت المقصود بالبيان هنا التبيين عما في النفس بالألفاظ الفصيحة البينة التي تأخذ المسامع والقلوب فتسحر القلوب فربما قلبت الحق باطلا والباطل حقا حتى يغدو قول ذلك الذي فلا يعد من أهل البيان والفصاحة والحق أو ما ذلك لم يقله أو رده هو الباطل في الظاهر وفي ذن سامي وهذا ضرب من السحر لأنه تأثير في النفوس بالألفاظ وقلب الحق باطلا والباطل حقا فتأثيره خفي كتأثير السحر في الخفاء إن من البيان قريم بيانا قريم والدس والنس بيتا قزيا دي الربا نبتي الدس لسحرا هكف الفلات قلبين ماركز الجر بيان اللي قريم سحري جد أما أثر وهين ما في دامي بيان سيتي نمي وبيان سقون قلبين مفهول أكا سيرينا فولو تقرانا سيري تهي الرب سومو فارسوهن أما بيان والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا ذم للبيان بيان الرب سوء نمي وبيانتي بيانتي وسنا بهي حقا قرتي أرى حقا فكيس حقا أرى فكيس تكا يوغي نما سحري جد أما بيان إساتيني كني الرب سماء هيتشو بيان أما فالفالة سحري جد أن يمكن بيانا نمشي فصاهم ما جلهم ربي ساكن الرواية وأدس ترفو لها قول حق فو لها ترقول وكايتنا ما بدو فارتك بيان سيري جدانين كان أكون الرب سما والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا ذم للبيان وليس مدحا له قال إن من البيان لسحرة على جهة الذم وبعض أهل العلم يقول إن ذاك على جهة المدح لأنه يصل في التأثير إلى أن يؤثر تأثيرا بالغا كتأثير السحر في النفوس والتأثير البالغ إذا كان من جهة البيان فإنه جائز وهذا من جهة المدح له وبيان عظام تأثيره وهذا فيه نظر لأنه لما جعل البيان سحرا بيان وكان يجا سحري وده رسول الله عليه الصلاة والسلام قريب بيان الراك فالفلت وجراء بيده علمنا أنه أراد ذمه الربس في النبي ولهذا أورده الشيخ فنابط من كتابه بابا تنكي بس أقرتي سهري لا لك بياني قريب لن ترى حق أفضل سن سهري لا إلى ما الرب سمع آيته أورده الشيخ في هذا الباب الذي اشتمل على أنواع من المحرمات فالذي يستغل ما آتاه الله جل وعلا من اللسان والبيان والفصاحة في قلب الباطل حقا والحق باطلا فهذا لا شك أنه من أهل الوعيد ومذمون على فعله سلا قرتي كل منكم وان قراك يستطيع أن تقوى الربان أدسو دندهون كنا ربي ترى النعمة له يو نعمة سنفوده حق باطلة قده كل ما إساقنا باطلة حق قده نعمة ربي بيانة بيان نعمة ربي تي نعمة ربي سني كفريدا الرب سماكم إذن قريوا أدسو لا فالفلا قريوا بيانسو فالفلا كهيدا نمكن نما حق قرتي دار قدو حتى را حق قدو كل ما ربي إساقنا جرقار تفتي لما ربي سرتنا ديو مثلا ادو حقاتهم سيني هو ادو اران تبم سيسي هو فلا خيري ان مو برتي حقا درغودي در حقا غودي غرانا الرب سما دا ايت نعم في مسائل الاولى بابا كان جيت مساله عليه دي جيران در سي دبري رابوله تمو هاي دي جيرا تدورا أن العيا فتوطر اللاتي لولاني اللاتي كاسني قريسين برات لالني ومرق برات ملكي يوبتا برات ملكي يجون سعر الرال والطرقة والطرقة لفترارني وإراهيم اللين سعر الرال والطيارات لفترتز من كترارا كان ترارني هدوشان ترارن تجرى لما لما انهك أن يغنى هقافت لالنجا ابن عيان أسرع البيان فائدة يولي تكو فايسي سني هقاف لالا يوغرتي لما هافي ملكي يو تقوافي هونغو فايتو أنا كتبتي سان رالالا تجيرا أنا البيسا من كرام من السحر كما تقدم عن عمر أنه قال الجبت السحر نعم الثانية مسألة لما فارا تصير العيافة والطرق تصير عيافة التي كاسو والطرق لفترار أي العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض كما يفعله الكهان وغيرهم للاستدلال على المغيبات فتدفع مالية طيارة طيران هو وهو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم سنتر عمومي يمك أفاج نعم الثالثة مسألة تدفع مسائل درسي دبركنا الرافلة تمتر أن علم النجوم نوع من السحر أن علم النجوم علم أرجي الآية أرجي الروابرتون قصة فالفل الراتا يكون اللي. لكن علمي تم سحر الراتا دوين علمي تأثير بالثاء ديم سؤول جيلا ولكف من سيسي والقفو إسي لتو إسي بغو إسي كان والا فكيسر ترغمو ولد كداني إغود جين إسي سنكستا ويرالو لا كناب إغود جين سنكستا سولي قرتيت ننكا هو وانا كناتو حكوبة كناتو أرغم ديلا كناتو أرغم ورسو والتا ورسو والتا أكوان أرجين غيبا بيتي زاند كمتو كان آجل الرابعة هيا العقد مع النفة من ذلك العقد بدون فنج بدون فنج تكون من النتين أكتين من النت بدون فنج فملة تتي مع النفة نفسي أفوف وجه بدون فنج واتوف وجه وات على إيه تتوفى بك من ذلك أي من السحر فالفل الرائق اللهم من السحر لقول من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سهر النام نعم الخامسة مسألة شنفة مسائل درسي دبريد رابطة تمترى أن النميمة من ذلك نما وللنقو النما قرتيت اللبي سني فولني كان بيرا جيسو وكان فولني كان بيرا جيسو وكان من الدم فقات من ذلك من السحر فالفل الرائف اللي أكا فالفل قرتينا ما الدم فقاتو إرساق نيتيا الدم باسو نميما لين إغانا ما الدم باسو فالفل الرائف كوامت من السحر لكون النمام يفرق بين الناس كالساحر الذي يفرق بينهم لأنها مثله في الكفر والقتل كفر في ونجس كفر في الجيفم في ست نمامين الكساهر يجومتي والدنباس في ست مسهر يجوم لكن كبائر ذنوب ترين ميمال من كبائر الذنوب هي السادسة جاب أن من ذلك بعض أن من ذلك فالفل الرأي أمت أن من ذلك سهر الرأي بعض الفصحى بريج اللمة أي بقوله إن من البيان لسحرا وأدسو كان الرجري وأدسو له وأن قلبي في جزت يا جن الربان قد فودني أدسون كني ففلفلة وجيران جن كل بيان الربس مفارسو ين الربس جاف كم تاج جاف قرتي كلهم ما قرتي ربي جاكن كان في جزتي حق أراغود ترى حق أبود جافن الربس ما مي بيان كذي أنا هو بيان كذي الربس ولا يدمع كني يجتو أي إذا كان الرجل فصيحا فجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق وموه على الناس نمر فكه حتى قبلوا كلامه بسبب فساد جل ما جرى قبله سلا جل ما نعم على باطل عند فمسيسو حق أن التاسيسو رت التنغرغار صفته بغامي إن موها قد أرغدو درهد أرغدو كيسة التنغرغار صفته نعم ربي كفر نما سحري لما كن إلا بيان إساف سحر يسون قرام فصاحته صار ذلك نوعا من السحر أما إذا كان البيان في توضيح الحق حق أدسه ورد الباطل ترك بمسيسه في يوته بياني فهو ممدوح هارفما لسنية صلى الله عليه وسلم محمد إذا لك تفهمه